موضوع الدرس في قصة موسى عليه السلام لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم اكثوا إني آنست نارا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وهل قد أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله لإمرأته امكثوا وذلك في مسيره من مدين طالبا مصر إني آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس شعلة في رأس فتيلة عود أو أجد على النار هدى أي هاديا يدلني على الطريق. وكان أخطأها لظلمة الليل وقال لعل لأدم الجزم بوفاء الوعد. فلما أتاها وهي شجرة عصج نودي يا موسى إني بكسر الهمزة بتأويل نودي بقيلة وبفتحها بتقدير الباء أنا تأكيد لي المتكلم أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس المطهر أو المبارك طوا بدل أو عطف بيان بالتنوين وتركه مصروف بإعتبار المكان وغير مصروف للتأنيس بإعتبار البقعة مع العلمية وأنا اخترتك من قومك فاستمع لما يوحى إليك مني. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهل أتاك حديث موسى كما قرأنا قبل ذلك الحمد لله في الآيات السابقة فيما جاء في بيان عظمة القرآن عظمة كلام الله سبحانه وبأن القرآن رحمة وهداية وتذكرة وأيضا جاء رد على المشركين الذين ينكرون صفات الله سبحانه جاء الرحمن ولا العرش استوى وأيضا جاء بعد ذلك بيان كمال قدرة الله سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وجاء بعده بيان كمال علم الله سبحانه كأن علمه قديم أزلي أبدي محيط بسائر خلقه لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه خافية وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ثم جاء ذكر بيان إثبات التوحيد وهي المسألة المهمة وهي المسألة الأصولية الذي جاء به الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إلى آخر. وجاء بعد وهل أتاك حديث موسى فبذلك قال العلماء هذه يعني قصة مستأنفة لكن لما سيكا قالوا سيكا لأمر التوحيد لما لأن قبل ذلك انتهى كلام على ماذا على بيان توحيد وسيكا بعده قصة موسى عليه السلام لماذا لبيان أمر التوحيد لما لأن أول كلام الذي كلمه الله مع موسى عليه السلام وأول خطاب من الله تعالى لموسى عليه السلام ماذا ما جاء بالتوحيد إنني أنا الله لا إله إلا أنا وأيضا ختم موسى عليه السلام كلامه على ماذا على مسألة التوحيد إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو فبذلك يعني قبل ذلك في الآيات مسألة التوحيد وفي بداية قصة موسى عليه السلام مسألة التوحيد وفي نهاية حديث موسى عليه السلام ماذا مسألة التوحيد فبذلك وهي الأمر المهم الأصول العمود الذي يقام به الدين والعبادات والأعمال الصالحة فبذلك جميع الأنبياء كابر أن كابر ومن آل دن آدم عليه السلام ومن زمن نوح عليه السلام إلى زمان النبي محمد صلوات الله وسلام الله عليه جميع الأنبياء والمرسلين أنهم متفقون على هذه الدعوة دعوة التوحيد إلى الله سبحانه وبذلك جاء بعده قصة ولها مناسبة بالآيات السابقة بالآيات التي قرأنا قبل ذلك وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى قصة موسى عليه السلام فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن موسى عليه السلام أنه لقي من قومه من الإيذاء ومن المخالفات ومن الاعتراضات وأشياء أشياء عجيبة فبذلك أن له مناسبة بهذه القصة كأنه كما صبر موسى عليه السلام فاصبر كما صبر أولو الأزم من الرسل فبذلك في هذه القصص تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في آية أخرى كلن نقص عليك من أنباء الرسل لماذا ما نثبت به فؤادا فبذلك مقصود تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ومقصود تسلية قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك هذا قاعدة عند العلماء إذا أمت البلوى خفت يعني إذا صار مصيبة عامة تكون سبب التخفيف وأما إذا مصيبة خاصة وثقلت على الإنسان فبذلك لما هذه البلية وهذه المصيبة مخالفة القوم وتكذيب القوم وإيذاء القوم وإعراض القوم وبذلك هذه لما قرأ رسول الله أحوال الأنبياء ووجد فيها مخالفة هذه مخالفة من نوح عليه السلام إلى زمانه خف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصيبا كثيرا كثيرا فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قال الأسراف رحمهم الله تعالى كفي ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم فيها موعظة وفيها تذكرة وفيها عبرة لمن يعتبر فبذلك إن الله تبارك وتعالى قص قصص الأنبياء بعضها بتفاصيلها وبعضها بالإجمال وبعضها فقط بذكر الأسماء أسماء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم وبذلك جاء بعد هذه الآيات أولا كما جاء ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وبذلك جاء أيضا بعده خطاب فيها قصة موسى عليه السلام تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وأيضا كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا جاء قصة موسى عليه السلام في كثير من الصور فأجاب العلماء قالوا نعم في الحكمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بمكة كان مخاطبه قريش مشركي مكة وأيضا لما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة في اليهود وقدم إليه وفود النصارى يعني فبذلك الأقوام الذين ينتمون بأنفسهم إلى ملة إبراهيم عليه السلام موجود والذين ينتمون إلى موسى عليه السلام موجود إلى عيسى عليه السلام موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك كان الخطاب وكان المعارضات وكان المناظرات وكان المتشابهات أيضا منهم وبذلك جاء قصة موسى عليه السلام وقصة عيسى عليه السلام في كثير من الصور في كتاب الله تبارك وتعالى ردا على اليهود وردا على النصارى وردا على المشركين الذين يستدلون ويعتقدون بأنهم على دين وعلى كتاب وعلى شريعة موسى عليه السلام وبذلك جاء كثيرا في الصور قصة موسى عليه السلام لهذه المناسبة لما لأن الأقوام الذين ينتمون إلى موسى عليه السلام موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وهل أتاك حديث موسى بس. الآن قال العلماء علماء القواعد والدعوة هل أتاك قالوا هذا استفهام استعمال هل في الاستفهام وقالوا كيف تكون استعمال حرف استفهام في هذا الموضع لما لأن كل شيء في علم الله تبارك وتعالى لأن علمه محيط علمه شامل بجميع جميع القصص وجزئياتها وتفاصيلها قال هل أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يعلم فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة الجواب الأول إفهام قالوا إذا تأملت في هذا فقد يسهل عليك كثيرا من آيات القرآن برحمة الله قالوا لأن الله أنزل القرآن قرآنا بلغة عربية بلسان عربي مبين وخاطبهم مخاطبة حسب أحوالهم وحسب لغاتهم وحسب محاوراتهم لما لأن مقصود من الهداية مقصود منها الهداية للمخاطب فإذا جاء مثلا بلسان آخر أنه لا يستفيد من كتاب الله تبارك وتعالى كما الآن ما شاء الله يعني فهم القرآن مشكل على بلاد العجم إلا من هداه الله ووفقه الله تبارك وتعالى إلا لا شك في ذلك مشكل لأنهم لا يعلمون لغة عربية أما الذي يعني يجيد اللغة العربية مثلا عندنا في بلاد العجم وما شاء الله الطلبة يدرسون ابتدائية متوسطة ثانوية ثم يتعلمون اللغة العربية وأيضا يتعلمون اللغة العربية باعتبار تدريس وفهم أما باعتبار كلام لا لما لأن ليس عندهم كلام ما بينهم باللغة لأنهم يتكلمون ما بينهم بلغتهم أما الأساتذة فأنهم يدرسوهم ويفسروهم ويبينوهم بلغتهم فبذلك أنه إذا يعني فتح كتابا ولو كتاب دقيق الدق أنه ما شاء الله يفهم ولكن بلغته ليس له ممارسة بالكلام فأما إذا كان الحمد لله يعني في بلاد العرب يعني الطالب الذي في بلاد العجم يصل بعد تقريبا 10 سنين إلى فهم اللغة العربية وهذا يفهم اليوم ها لا شك في ذلك أما استنباطات وأحكامات ومسائل وبعض حروف يعني مشكلة وتراكيب مشكلة هذا لا شك في ذلك حتى الطالب كل واحد لا يستطيع فهم إلا بعد التدريس وبعد المدارسة وبعد التعليم والتعلم لما لأن حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم عرب وأنهم أعلموا باللغة العرب ولكنهم ما فهموا مطالب القرآن كما أن الصحابي أخذ خيط الأبيض والخيط الأسود وجعله تحت المخدة قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أنه جعل الخيط الأبيض والخيط الأسود هذا مقضى ينظر إلى الخيوط ويأكل ينظر إلى الخيوط ويأكل. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله قال إن وسادتك لعريض ما شاء الله كأن الخيط الأبيض والخيط الأسود طهد وسادتك ما شاء الله إن وسادتك لعريض. قال يا رسول الله عندي خيطان خيط أبيض وخيط أسود. قال إذا مراد خيطان خيط أبيض وخيط أسود المراد منها الصبح الكاذب والصبح الصادق. لما لأن إذا كان مفهوم حتى يعني بإعتبار اللغة بإعتبار لغة خيط أبيض خيط أبيض بإعتبار لغة خيط أسود خيط أسود. ولكن المفهوم من القرآن ماذا؟ الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا بإعتبار ظاهر أنه ما فهم. حتى كثيرا من الآيات القرآنية استشكل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء آخر. أما يعني بإعتبار عموم بإعتبار عموم أهل اللغة ما شاء الله يستفيد أكثر مما يستفيد. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كهذا أيضا من كرم الله ومن رحمة الله ومن فضل الله على عباده. قال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي بلسان عربي مبين. وأيضا كما قال أنزلنا إليك نورا مبينا وكما قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأيضا كما قال فإنما يسرناه بلسانك كما قرأنا قبل ذلك في السورة فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فبذلك سهلناه بلسانك بلغة عربية فتكون سهلا في الإنذار والتبشير. قال فإنما يسرناه بلسانك. فبذلك قال لما كان الخطاب كلها بلغتهم على حسب محاوراتهم فخاطبهم الله تبارك وتعالى حسب عاداتهم وحسب محاوراتهم. وإلا لا شك في ذلك كل شيء في علم الله تبارك وتعالى. كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يسأل الملائكة يوم عرفة هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا غبرا لماذا ماذا يطلبون مني وهو أعلم. هكذا كما جاء أن الملائكة أنهم يشهدون ويشهدون الناس ويحذرون ويحذرون ثم يرفعون بأعمال الصالحة إلى الله سبحانه ويسألهم كيف وجدتم عبادي وهو أعلم بأحوالهم وهو أعلم بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء. فبذلك أحيانا سؤال لماذا يعني لتفخيم السامع أحيانا سؤال ماذا لتكريم السامع أحيانا سؤال ماذا لتعجيب السامع أحيانا سؤال ماذا للتقرير والإثبات في قلبه كما يقول ها بلغك مني هل بلغك مني هذا مقصود منها الإثبات والوجوب والتقرير على الكلام. كما الاستفهام أحيانا تكون للإنكار استفهام يكون للتوبيخ استفهام لكم تكون أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم هنا استفهام. ولكن أحيانا استفهام تكون للإثبات والتقرير والوجوب. فبذلك أشار المفسر كما هو من عادته يشير باللفظ موجز قال وهل أتاك حديث موسى قال قد أشار إلى ذلك هنا مقصود تحقيق يعني قد أتاك حديث موسى. فبذلك وإلا ليس مقصود أنه ليس في علم الله في علم الله كل شيء. فبذلك قال وهل أتاك حديث موسى يعني أتاك قد أتاك حديث موسى. فبذلك استفهام قالوا استفهام للإثبات والتقرير والثبات بس. وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى تقرير من وجه آخر قالوا هل أتاك استفهام على معناه معنى لأنه ما كان خبر عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يعني ما أتاك الآن أتاك لما لأن قبل ذلك أنه ما كان أنه أعلم بحديث موسى حديث موسى عليه السلام بقصة موسى عليه السلام بأحوال موسى عليه السلام كما جاء في كثير من الآيات وما أدراك يا وما أدراك. وأيضا كما جاء ما إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. فبذلك ثم أدراه الله تبارك وتعالى كتاب مركوم إلى آخر الآية. فبذلك ذهب بعض السلف رحمه الله تعالى يعني هل أتاك قالوا لا معناه لأنه لم يأتي قبله لأنه لا يعلم قبل ذلك بأحوال موسى عليه السلام حتى أخبره الله تبارك وتعالى بالوحي. فبهذا قال هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم قصوا انی آنست نارا الى آخری. هل اتاک حدیث موسیٰ اذ رآ نارن، اذ رآ نارن اما ظرف من الحدیث، اذ لان اذ استعمال هو استعمال ظرفیہ، اذ رآ نارن اما ان يكون ظرف، ظرف ماذا؟ ظرف من الحدیث، یعنی حدیث موسیٰ ماذا؟ اذ رآ نارن. فبذلك هذا يقال عند علماء القواعد والاحكام، افهم کہ اذ رآ نارن اذ استعماله للظرفیت کما اذا استعماله للشرطیت، اذ استعماله للظرفیت، و احیانا اذا استعماله لظرف الزمان والمکان، هذا كذب الا اذا شرطیہ، اذا جئتنی اکرمتک، ان جئتنی اکرمتک، ان شرطیہ، اذا شرطیہ، احیانا یقال اذا ظرفیہ، افهم اذا ظرفیہ، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، یعنی فی ای زمن من الازمنہ وفی ای مکان من الامکنت سأل العبد ربه ان اللہ استجاب دعوت اجیب دعوت الدائی اذا دعا، یعنی فی ای مکان وفی ای زمان وفی ای مکان من الامکنہ وفي اي زمان من الازمنه اذا نادى ربه بقلبه وقالبه خالصا متضرعا خاشعا ان الله تبارك وتعالى وعد وقال اجيب دعوه الداء اذا دعا، واذا قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الى اخر الايات. فبذلك استعمال اذا لها احوال، هكذا استعمال اذ لها احوال، ها هنا استعمال للظرفيه، والظرفيه من اي شيء، اما ظرفيه من الحديث واما مزمر مقدر، اما يعني للظرفيه ولكن مزمر مقدر، معنى اذ راى نارا اي حين راى نارا كان كيتا وكيتا وكيتا. فبذلك ذهب بعض العلماء من القواعد كاما ان يكون الظرف يتعلق بالكلام السابق، يعني انه ظرف من الحديث، واما ان يكون انه ظرف ولكن ها هنا مزمر مقدر، معنى اي حين راى نارا كان كذا وكذا وكذا وكذا الى اخره. فبذلك ذهب بعض العلماء، وكلا القولان متقاربان، يعني لا خلاف ولا تعارض بينهما. لو قلنا بيتعلق بالحديث ايضا، او قلنا ها هنا كلام مزمر مقدر اي حين راى نارا كان كذا وكذا، لكان كلاما صحيحا. قال وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا، اذ راى نارا اما هذه القصة الذي ذكره العلماء من الاسلاف رحمهم الله تعالى، قالوا لما قضى موسى الاجل، لما قضى موسى الاجل عند شعيب عليه السلام، وانه استاذن من شعيب عليه السلام لزيارة والدته فاجازه فآتاه ما آتاه ما شاء الله من الغنم وغير ذلك، قالوا حتى الخدم، وقالوا أيضا عنده ولد، وأنه أخذ زوجته وولده وأهله وخادمه وماشيته، فأنه كان متوجها من مدين إلى مصر، كان متوجها من مدين إلى مصر. قالوا وبين مدين ومصر ثمانية مراحل، ثمان مراحل، فسافر موسى عليه السلام. قالوا وأنه كان يسافر ليلا وأنه يسكن نهارا، لما؟ لأن الليل فيها سفر له سهل، يعني بيتبار الجو، أما في النهار قالوا فيها شمس. وقال بعضهم أنه كان رجلا حييا وكان رجلا غيورا، والغيرة لا شك في ذلك دليل الإيمان. فبذلك قالوا أنه يسافر ليلا لئلا يرى أحد إلى امرأته وإلى زوجته، هكذا أنه كان حيي وكان ستير وكان يستر من الأصحاب وقومه حتى إذا أراد غسلا ذهب بعيدا، كما قصته معروفة مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه، لأنه لا شك في ذلك رسول فانه كليم الله عليه الصلاه والتسليم. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى هذا سافر ليلا ويسكر هذا كلها من الروايات المتقدمه. لما لان الله تبارك وتعالى هذا من سنه الله تعالى في كتابه انه يذكر ما يحتاج اليه العباد. بس لما لان القران ليس كتاب قصه. ان القران ليس كتاب جغرافيا او كتاب تاريخ او كتاب ما يتعلق بجغرافيه الارض. أن القرآن كتاب موئزة وهداية وتذكرة ما يحتاج إلى العباد قال أن الله تعالى ذكر. أما تفاصيلها الذي لا يحتاج ذكرها ما ذكر. أما لا شك في ذلك أن بعض العلماء حتى من المتأخرين أنهم ألفوا تأليفات وتفاصيل كتاب الله تبارك وتعالى وذكروا فيها تاريخ مثلا قوم مدين وتاريخ ما شاء الله قصة شعيب عليه السلام والبعث ما يتعلق ببدين بمصر بكتور بجبل التور. التور أين؟ التور مراد فلسطين. التور الذي بين أيلا ومصر. التور ماذا وكم ما شاء الله سعته وكم طوله وأرضه. ولكن في الحقيقة هذا لا علاقة لها بتفسير القرآن. تفسير القرآن إما القرآن يفسر بعده بعدا وإما التفسير على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الماسور المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما سوى ذلك لا شك في ذلك أبحاث مفيدة لطالب العلم ولكن إنسان لا يدخل في تفسير القرآن. يجعله كتاب خاص كما فيها تأليف ما شاء الله تأليف عجيب في أرض القرآن كتاب خاص مختص كتاب خاص مختص أرض القرآن يعني ذكر ما شاء الله فيها واحد من علماء الهند ما شاء الله من علماء الموحدين أنه توفي رحمه الله تعالى يعني ما شاء الله خدم خدمة العلم كلما جاء ذكر المواضع والبقعات والأمكنة في كتاب الله تبارك وتعالى أنه بعض أنا بعضا دقيقا يعني مثلا جاء قصة عاد جاء قصة ثمود جاء قصة لوط جاء قرية سدوم وجاء غير ذلك من القرى وجاء مثلا غرق فرعون وجاء علاقة فرعون وجاء نجاة موسى عليه السلام وجاء دخول مكرتين في القدس فبذلك بعض ما شاء الله بعض دقيق وأنه ألف كتاب لحال ما أدخلوا في تفسير القرآن. أما تفسير القرآن تفسير أنه يعني تكون إنسان على حذر لا يقول برأيه ولا بعقله ولا بفكره شيء في كتاب الله تعالى. إذا صدر سهما يتعبد من الله لما القرآن يفسر بعد أنه كلام الله ليس كلام مخلوق كلام الخالق. فبذلك أن الله تعالى ما ذكر أن موسى عليه السلام كيف سافر وكيف خرج ومن معه وهل معه خدم هل معه مشيته وكذا بس أنه إذ رأى نارا فقال لأهله هذا هو المقصود هذا هو المغز هذا هو اللب. فبذلك قال إذ رأى نارا هذا رؤية بصرية. لما لأن الرؤية أحيانا رؤية بصرية وأحيانا تكون رؤية علمية رؤية قلبية. هذا رؤية بصرية لأنه رأى نارا. إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا فقال لأهله امكثوا. قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم خاطب أهله فقال امكثوا امكثوا ما قال أقيموا قال امكثوا. فيها قولان من العلماء قال بعضهم امكثوا بمعنى أقيموا قال معنى واحد وقال بعضهم لا بينهما فرق لطيف. لما إذا كان لفظ أقيموا يدل على الإقامة على الإقامة أما امكثوا ما يدل على الإقامة المستقلة يعني شيئا قليلا حتى إني يأخذوا آتيكم نارا. فبذلك قال لأهلهم كسوا بس. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إذا هذا لما ذكروا هذا القصة لما لأنه جاء ضمير جمع امكثوا فإذا كان معه زوجة فقط ما قال امكثي قال امكثوا بصيغة الجمع. فبذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى هذه الروايات كما هو الأهل ومعه الولد ومعه الخادم ومعه كذا ومعه كذا. لما؟ لأنه قال جاء بعد صيغة الجمع وخطاب الجمع، وقال موسى عليه السلام لأهله امكسوا. ولكن قال بعض العلماء رحمه الله تعالى قال لما نذهب إلى هذه التأويلات البعيدة، أحيانا صيغة الخطاب تكون تفخيما، أحيانا صيغة الخطاب الجمع تكون تعظيما. فبذلك كما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام قالت يا ويلتى أألد أنا أجوز وهذا بعلي شيخا، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت. فبذا وإلا كان زوجة إبراهيم عليه السلام كانت منفردة وهي كانت واحدة، ولكن أن الملائكة الله قالوا رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت لما تعظيما وتكريما لزوجة إبراهيم عليه السلام. فبذلك قالوا أحيانا صيغة الجمع استعماله للتعظيم أيضا. فبذلك قال إكراما لأهله تكريما لأهله، وقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أما الذين قالوا ما هو الخدم وما هو الولد وما هو الكذا فقال صيغة الجمع ولا شيء بذلك. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى لمن نذهب إلى هذه التأويلات؟ لو كان ما هو الخادم لكان أمر هذا وظيفة الخادم يذهب ويأخذ نارا، لما كان وظيفة موسى عليه السلام أنه يترك أهله.